علاه يا سفينة بين غادية بينا وحنا يا بكرهينا السايقين بينا. الغرب في نفس واقو وما بقات قيمة الخلاق وغزال كسات سواقو وبدات السفينة تغرق. والشرق تغاور فاقو شعلت نارو في الآفاق تحرق وطال حراقو وتكدر العيش وضاق. وحنا احتالين وحنا تابعين فين راحوا معاهم رحنا ولا حيلة بيدينا وما يرتاحوا وحنا في المحنة نداوم علينا. طاحوا الكتاف وصعاب التقداف وعلم غامرة ما بقينا كدينا. احراقه ولا حيلة بدينا.